ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة الأولى. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم على في المسألتين. الإمام رحمه الله يقول بأنه يتكلم هنا على مقدمتين ومقصودين. المقصود هو ما يتوقف عليه شيء في ذاته. الشيء المقصود ما هو مقصود لذاته، ما يكون مقصود لذاته يقول المقصود. مثلا هنا ما يتعلق بالتحريم، ما يتعلق بالفساد، ما يتعلق بالكراهه، ما يتعلق بكذا، شيء اسمه هذا مقصود بذاته. كاين ما يتوقف عليه المقصود. هل ما يتوقف على المقصود كاين اللي يكون ضروريا، كاين ماشي ضروريا. هنا ضروري هو حده وصيغته. تنقينا ما يتعلق بحده وما يتعلق بصيغته، ثم تكلمنا على استعمالات الصيغه، الصيغه في مستعمله، ثم تكلمنا على تقسيم الاستعمال فيه الحقيقي وفيه المجازي. الان ماشي نتكلموا على المسائل للامر للنهي، مسائل كبيره، وله المصنف تكلم على اهم حتى المهم، تكلم على اهم، وما هي مسائل متعدده. مثلا واش يدل على النهي التحريم او الكراهه تكون مساله، ويدل على الفور او التراخي تكون مساله، ويدل على التكرار او عدم التكرار تكون مساله، ويدل على الدوام وعدم الدوام تكون مساله، والامر بضد النهي عن ضد تكون مساله، النهي يفيد المفسده او يفيد المفسده، هذه كلها تكون مسائل. ولكن المصنف تكلم على مسالتين، تكلم على مساله التحريم والمساله الفساد، صافي جوج هي مسائل متعدده. والامام الشافعي غيحيل باش يقول فيما سياتي ان شاء الله: واعلم ان يقتضي الدوام والفراوكه وكذا وكذا، ماشي يحيل على ما تقدم. بعض المسائل يحيلها على ما تقدم. المسألة للتحريم، يعني الإمام شنو عمل هنا؟ عمل صيغة تفعل فين؟ في النهي، ثم في الدعاء، ثم في الإرشاد، ثم في اليأس أو التأييس، ثم التهديد، ثم ثم ثم ثم ثم قال: هذه المعاني المجازية يبقى النهي. النهي هذا هو الحقيقة. هذا النهو الحقيقة اختلف فيه العلماء، واش يكون للتحريم أو للكراهة. إذا صيغة فعل فاش ماشي يكون؟ أولا هو كاين واحد الخلاف في الأصول، اختلاف حفل الأمر، ماشي الأمر اختلفوا فيه واش عنده الصيغة. كاين في جمع الجوامع اختلفوا في الأمر هل له صيغة، الأمر النفسي هل له صيغة. التحقيق عنده صيغة، شنو صيغته؟ افعل. كذلك النهي اختلفوا فيه العلماء هل له صيغة، التحقيق عنده صيغة، شنو صيغة؟ لا تفعل. ثم هذه الصيغة هذه لا تفعل اختلف فيه العلماء، واش هي في التحريم أو في الكراهة. كاين اللي يقول للتحريم، كاين اللي يقول للكراهة، كاين اللي يقول للقدر المشتركي، كاين اللي يقول مشترك، كاين بالتوقف أقوال هنايا بحال المعروفة، كاين اللي يقول هي للتحريم. معنى إذا استعملت في الكراهة مش يكون مجاز. كاين اللي يقول لا هي للكراهة، إذا استعملت في التحريم يكون مجاز. كاين اللي يقول هي للقدر المشتركي، شنو هي؟ طلب التصاك والتصاك تغاتون. كاين اللي يقول هي مشتركة مستعملة هنا وهنا. كاين اللي مش يقول توقف، أقوال متعددة قولوا، ولكن القول التحقيق هي للتحريم. اختلف علماء الأصول هل النهي عنده صيغة ولا ما عندوش؟ شنو عنده صيغة؟ واش عنده شي صيغة ديالو ولا ما عندوش؟ التحقيق مالو؟ عنده صيغة، شنو هي؟ هي لا تفعل. هل صيغة لا تفعل اختلف؟ هي النهي كاين النهي، معنى صيغة لا تفعل في النهي، معنى ماشي في الدعاء أو لا في الإياسي، لا هي في النهي. ثم هذا النهي اختلفوا فيه العلماء، الموجب ديالو واش هو التحريم أو الكراهة. كاين اللي يقول الكراهة، كاين اللي يقول تحريمه، كاين اللي يقول القدر المشترك. معنى القدر المشترك طلب التركي. كاين اللي يقول لا مشترك، شنو مشترك؟ وضعت في التحريم وضعت في الكراهه. كاين اللي يقول بالتوقف، التحقيق هو للتحريم. هذه هي المساله الاولى. وشنو الدليل على انها للتحريم؟ النقل، الادله النقليه، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف، نهاكم فانتهوا، والأمر علاش يدلوا؟ يدلوا على أن ما نهانا عنه واجب ننتهوا، وإذا كان واجب ننتهوا شنو يكون تما؟ شنو يكون؟ التحريم. إذا كان واجب علينا ننتهوا شنو يكون؟ التحريم. وكذلك ما فعله الصحابة، لأنهم شو يقول الإمام الشارح؟ لأن الصحابة مش كانوا يستدلوا، يستدلوا على المحارات بالمنهيات بالنواهي، هذاك المناهي بهذه يستدلوا، كما كتشدوا على التحريم يستدلوا. هذا من جهة النقل، من جهة العقل، لأن المحرمات من الأمور المهمة، كما أن الواجبات من الأمور المهمة. إذا كان الواجبات من الأمور المهمة خصوصا الأمر يدل على الوجوبي، وإذا كانت المحرمات من الأمور الناقص يكون يدل على التحريمي. هذا من جانب إيش؟ من جانب العقل. وكذلك في اللغة العربية شنو تسمي المخالف لله؟ يسمى عاصي. إذا هذا يدل على أنه حرام. هذه إذا الأدلة التحريم. ما أدلة التحريمي؟ النقل والعقل واللغة. شنو النقل؟ قوله تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. إذا أمرنا بوجوب الانتهاء لأجل النهي، وهذا يدل على أنه حرام. وكذلك العمل الصحابة، عمل الصحابة باش يستدلوا على على الممنوعات النواهي، وهذا يدل على أنه ماله، هذا يدل على التحريم من جهة العقل، لأن المحرمات من الأمور المهمة، وإذا كانت من الأمور المهمة الشرع ما يمكنش يهملها، خصو يعمل لها النهي ديالها. كذلك اللغة، اللغة شنو تطلق عليه؟ تطلق عليه عاصي، لأن السيد إذا خالف، السيد إذا نهى وخالف يقول له عاصي. هذه أدلة تدل على أنه، قال الإمام الشافعي: المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة، اختلف في ذلك. شنو في ذلك؟ أي في كونه يقتضي التحريم أو الكراهة. ومذهب الجمهور أنه للتحريم، أي أنه للتحريم. ولما؟ لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي عن التحريم، وهذا دليل نقلي. وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص، ففاعل ما نهي عنه، أي فاعل المنهي عنه، ففاعل ما نهي عنه شنو؟ عاص. هذا الخبر فاعل إجماع معنى، أي بالإجماع العلماء أجمعوا على أن فاعل المنهي عنه عاص. علاش؟ لأنه خالف ما طلب منه، والذي طلب منه شنو هو؟ الترك، وهو خالفه. والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعل العقاب فهو حرام، فإنه يقتضي التحريم. هذا هو المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى العلماء اختلفوا في أن موجب النهي، الموجب دياله أي ما يجبه النهي، هل هو التحريم أو الكراهة؟ قلنا فيها أقوال، كاين اللي يقول التحريم، كاين اللي يقول الكراهة، كاين اللي يقول قدر المشترك، كاين اللي يقول الشراك، كاين اللي يقول بالواقع. التحقيق من هذا هو الحرمة. شنو الأدلة؟ أدلة مختلفة فيها النقل، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. وفيها العمل السلف، شنو العمل السلف؟ فيها الصحابة والتابعون يستدلون على الممنوعات من المناهي. وفيها العقل، لأن العقل شنو اللي قلنا؟ قلنا هذه المحرمات هي من المهمات، ممكنش يهملها الشارع، وكذلك من باب الأحوط، من باب الأحوط تجعله كذا كذا. وثم من ناحية اللغة، من ناحية اللغة شي يطلقوا عليه؟ يطلقوا عليه عاصي، يطلقوا عليه عاصي. شنو بقية؟ بقينا هذه القاعدة، ماذا ينبني عليها؟ وينبني على هذا الأصلي، هذه هي القاعدة. شنو تقارن القاعدة؟ أن النهي للتحريم. وما ينبني على هذا الخلاف؟ على الأصلي. شكون الأصلي؟ القاعدة. وشكون القاعدة؟ هو أن النهي هل للتحريم أم للكراهة. هذا هو الأصلي، هو اختلاف موجب النهي، أي موجب النهي ما يجب النهي، إما هذا وإما هذا. لأن الأصول شنو الأصول؟ الأدلة الإجمالية. النهي للتحريم أو النهي للكراهة هذا هو الدليل الإجمالي، ولا ما هو الدليل الإجمالي؟ النهي للتحريم حقيقة أو للكراهة؟ قال: اختلف على هذا وينبني على هذا، أي على هذا الأصل، هو النهي هل لتحريم أم كراهة. مسائل كثيرة في الفقه، مسائل كثيرة مين من الفقه، مسائل كثيرة ماشي من اللغة، لا من الفقه، لأن أعمال فقهية أعمال، لأن هي الأصول بالنية، الأصول بالفقه، والفقه فرع، الأصول أصل والفقه فرع. فمن ذلك، معنى من ذلك، أي من المسائل المبنية على هذا الأصل، الصلاة في المزبلة، إنسان يصلي في المزبلة، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المجزرة، أي محل الذبح، الصلاة في المقبرة، معنى المقبرة مكان الدفن، صلاة قارئة الطريق، أي وسط الطريق، صلاة الحمام، أي في مكان الغسل، في معاطن الإبل، أي مكان الإبل الذي يقيل فيه، وفوق ظهر الكعبة، ماشي في وسط الكعبة، ماشي حول الكعبة، لا فوق ظهر الكعبة. شحال هذه المسائل؟ السبعة. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة. إذا قلنا بأن النهي يقتضي التحريم، ماشي تكون صلاة في المزبلة محل الزبل، ماشي تكون صلاة حرام. عاد نشوفوا واش كاين البطلان، الحرام معنى إذا الحرام آثم، آثم سيتوب. الصلاة في المجزرة، معنى الصلاة في المجزرة، فيدي ذبحوا، ماشي شي بيت تما، لا في مكان الذبيحة، فيدي ذبحوا فيدي صلحوا، هذا تما صلى تما. الصلاة على النهي يقتضي التحريم، ماشي تكون صلاة حرام. لا ما كانش التحريم غنقول مكروه. مثلا المقبرة، شنو المقبرة؟ الصلاة اللي يدفنوا فيها المقابر، الصلاة في المقبرة. هل الصلاة في المقبرة مالو هذا؟ منهي عنها؟ منهي عنها. إذا كان النهي يقتضي على التحريم، شنو يكون؟ الصلاة حرام، ولا ما كانش يكون مكروها. الصلاة قارئة الطريق، الوسط، إنسان تقيزين وتصلي في وسط الطريق، ماشي في الجنب ديالها، لا في وسط الطريق، لا تصلي في وسط الطريق، محل المرور، تصلي غتشغل الناس. هذا الصلاة إذا كان مالا النهي للتحريم، شنو تكون الصلاة هذه؟ حرام. ثم واش فسد؟ لا ما نعرف بقى. ثم الحمام، في مكان الحمام، ماشي على بغا، لا في غسلو، مكان الغسيل، مكان الوسع، هذا المكان هذا ماشي تصلي فيه، الصلاه منهي عنها، حرام. اذا كان النهي يقتضي التحريم هي حرام. صلاه معاطن الابل، في اللي تربط الابل، في اللي قيل، في اللي ينعس الابل، هذا المكان هذاك اللي ينعس فيه الابل تصلي فيه مالو؟ هذاك منهي عنه. اذا كان النهي يقتضي التحريم شنو يكون؟ صلاه حرام. ثم عاد نشوفوا واش بطل. كذلك الصلاه فوق ظهر الكعبه، لان خصو الانسان يصلي للكعبه، اما فوق ما ما يصليش للكعبه، هذا فوق ظهر الكعبة، طلع للسطح ديالها، يصلي في السطح ديالها، مالو هذا؟ منهي عنه؟ منهي عنه، هذا هو. قال العلماء: فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. إذا كان النهي يقتضي التحريم هي محرمة، وإذا كان يقتضي الكراهة فهي كراهة. وعندنا في المذهب في ذلك خلاف. من عندنا في المذهب في ذلك، أي في هذه المسائل المذكورة، شنو في ذلك؟ أي في هذه المسائل، هذه الجزئيات اللي راه جزئيات هنايا، راه هنايا سبعة الجزئيات، معناه هنا سبعة الأمثلة هنايا، المزبلة والمجزرة والمقبرة، شنو اسمها هذه؟ هنا سبعة الأمثلة، ماشي مثال واحد، هنا سبعة الأمثلة. في ذلك خلاف، أي في هذه المسائل، يمكن هذه المسائل يقدر يختلفوا فيها، يقدر نقول مثلا في قارعة الطريق مكروه، وفي المجزرة يكون حرام، يمكن هذا الشيء الحكم ديالها يتساحل، يمكن يختلف، أو لا يمكن يكون ماشي في درجة واحدة مثلا حسب المضرة ديالها ولا حسب المفسدة ديالها. وعندنا في المذهب في ذلك، معنى في ذلك، في هذه المسائل المتقدمة خلاف. والمبنى هذا الخلاف مبناه على ما تقدم، على أصل، على القاعدة، هي أن النهي الموجب دياله هل التحريم أو الكراهة، مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من النهي موجود كاين النهي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، رواية الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة إلى آخره. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة. هذا المثال الأول مكون من سبعة الأمثلة، هذا المثال الأول مكون شحال الأمثلة فيه؟ سبعة. المثال الثاني: وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبولين أو غائط. مثلا الانسان يجي ويعطي الضبور ديالو للقبله عند التغوط، او يعطي القبول ديالو عند البول، عند التبول، هل هذا العمل هذا حرام او مكروه؟ هو منهي عنه، ولكن واش يتصنف في الحرام او يتصنف في الكراهه؟ اذا قلنا انه يدل على التحريم يكون هذا الحرام، واذا كان يدل على الكراهه يكون كراهه. استقبال القبلة لبولين أو غائطين هل هو حرام؟ وكاين تفاصيل كيقول لك لا كان تسمى حاجز، لكن كذا كذا، غتسمي الأقوال فيها. بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول أو غائط ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، لأن شرقوا من جهيدة، إذا مش يكون القبلة هيدا، المشرق مش يكون بالنسبة للمدينة هيدا أو لا هيدا، ولكن شرقوا وغربوا بالنسبة للمدينة. مثلا ها القبلة هكذا، حنا هنا غنعملوا المشرق، المشرق ماشي تجينا من هنايا، مثلا ماشي نفرضوا هنايا، ماشي يكون مكة، ماشي يكون القبلة هيدا والمشرق من هنا ومن هنا، احنا ما نعملوش هيدا، نعملو هيدا وهيدا. قال الإمام رحمه الله: بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لبولين أو غائط ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو الكراهة؟ فين هل ذلك؟ أي قوله لا تستقبلوا وقوله لا تستدبروا، هنا نهيان، لا تستقبلوا هذا مثال ولا تستدبر هذا مثال، إذا المثال الثاني مكون من مثالين. هذه الفروع اللي بناها الإمام رحمه الله على هذه القضية. قال المسألة الثانية، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الأولى شنو الموضوع ديالها؟ هو العمل اللي غتقدم عليه أنت، عملك في المنهي عنه، هل هذا العمل مكروه أو حرام؟ إذا كان محروم يمتنع الفعل، وإذا كان مكروه يترجح تركه، ماشي يمتنع، يترجح تركه، فهمنا؟ إذا كان من باب الحرام شنو يكون؟ يجب تركه، تركه يكون واجب، وإذا وقعت في الإنسان آثيم، يمكن يكون من الصغائر ويمكن يكون من الكبائر، لكن من الكبائر خص التوبة، لكن من الصغائر عنده كذا كذا. وإذا كان من قبيل المكروه شنو؟ واش يمتنع العمل أو يترجح تركه؟ يترجح تركه. الآن لما فرغ الإمام من هذه القضية هذه غيدخل في مسألة أخرى، شنو موضوعها؟ هو أن ذيك العمل اللي مش نعمله في المنهي عنه هل هو فاسد أو لا صحيح؟ المنهي عنه إذا وقع ونزل وفعل واش يكون فاسدا أو يكون صحيحا؟ بعدما عرفنا الحرمة وعرفنا الكراهة، احنا ماشي نكونوا خالفنا المنهي عنه ووقعنا فيه، قبل فيه اشكال عندنا الاقدام عليه، الاقدام عليه اما من نوع الحرمه واما من نوع الكراهه. اذا كان عندنا الحرمه الاقدام ممنوع، واذا كان عندنا الكراهه شي يكون يترجح ترك الاقدام، احسن ما نعملش، ولكن الاثم ما يكونش، يقدر يكون التوبيخ، يكون اللوم ممكن، ولكن الاثم ما يكونش هنا بعد ما وقعنا في المنهي عنه، ماشي الاقدام عليه، لا بعد ما وقعنا، بعد ما وقعنا في هذا المنهي عنه شنو يقدر يكون؟ واش يكون ذاك العمل هذا فاسد باطل او صحيح؟ وهذه القضيه هذه ما يلزمش التحريم يكون الفساد، لان يقدر يكون التحريم وتكون الصحه، ولكن الاثم العمل، ويقدر يكون الكراهه ويكون الفساد، لا تلازم بين الفساد وبين الحرمه، يقدر يكون الحرمه يلزم الفساد ما يلزمش، وكذلك يلزم الكراهه يكون صحه ما يلزمش، يقدر يكون كراهه ويكون بطلان. مثلا احنا ماشي نصليو بعد العصر، فصلى بعد العصر يسمى مكروه، هذه الصلاه هذه بعد مكروه، هذا العمل هذا فيه شيء اثم؟ ما فيهش الاثم، فيه التوبيخ، اثم ما كاينش، ولكن واش ديك الصلاه صحيحه؟ لا يمكن ماشي صحيحه، ويمكن تكون صحيحه على حسب المفسده، اذا كان يقتضي الفساد مش يكون، ماشي يكون فاسدة، ولا ما كانش يقتضي الفساد ماشي يكون تسمى أصلا صحيحة، مع الإثم على أنها حرام ومع التوبيخ أو اللوم على أنها مكروهة، فهمنا؟ إذا كاين شي تلازم بين الحرمة والفساد قولوا ما كاينش، معنى نقدر نكون حرام والفساد ما كاينش، وكاين شي تلازم بين الكراهة والصحة؟ ها؟ ما كاينش، يقدر نكون الكراهة وتكون الفساد؟ يقدر، لأن هذه قضية منعزلة عما تخدم هذه بوحدها، هذا فيه شيء، هذا في المنهي عنه إذا فعل. قبيل فاش كان عندنا في الإقدام عليه، في الإقدام عليه واش عندنا حرام أو عندنا كراهة؟ فالإقدام إذا كان الحرمة يمتنع الإقدام، وإذا كان الكراهة شنو يكون؟ يترجح تركه، أحسن ما تقدمش. هنا بعد ما وقع ونزل وفعلنا، هذا الفعل هذا واش يكون صحيح أو يكون فاسد؟ وهذه القضيه لا علاقه لها بالحرمه ولا علاقه بالكراهه. يقدر يكون الحرمه ويكون الصحه، ويقدر يكون الكراهه ويكون الفساد. هذا هو الموضوع، واضح ان عمسي؟ احنا قلنا في الطريقه مثلا البيع نهار الجمعه، بيع يوم الجمعه، بيع يوم الجمعه الامام دي يخطب وقت الصلاه وانت مكلف الصلاه، انت مخاطب بصلاه الجمعه، ما انت مسافر، ما انت كذا، ما انت كذا، اذا المطالب بصلاه الجمعه. الناس اللي يصلوا وانت تبيع وشري، هذا العمل هذا حرام، الاقدام عليه حرام، لان فيه الامر وذاهو الامر للوجوب. هنا هذا البيع بعد ما وقع انا فعلي حرام وارتكبت حرام من الصغائر ولا من الكبائر، المهم عندي حرام، ثم واش ترتب عليه الفائده ولا ما ترتبش عليه، واش تسمى الفساد او ما تسماش الفساد. اذا كان تسمى ذلك الفساد يصح الملكيه، ولا كان الصحه اذا كاين الملكيه. اذا كان الصحه اش ماشي يكون تسمى الملكيه، واذا كان الفساد ما كاينش الملكيه. اذا قد تكون الحرمه ويكون الملكيه. فالبيع يوم الجمعه عند الخطبه وعند الصلاه هو حرام ومنهي عنه، ولكن اذا وقع ونزل وبيعنا وشغلنا بحال الناس غادي يجيو يصليو، الناس غادي يبقاو مفتوحين الحوانت بحال هذاك العمل، هذاك العمل هذاك هو حرام، ولكن ديك البيع اللي ماشي وقع وتترتب عليه الفوائد اذا كان صحيح ما كانش كذا. هذا هو هذا الموضوع ديالو. هنا غنسكن المدابة، إذا وقع ونزل واش ديك العملية ترتب عليه فائدة ولا لا؟ شنو هنايا؟ الصحة هو الفساد. شنو الصحة في الأصول؟ لأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجه الشرع، هذا اصطلاح أصولي. موافقة الفعل ذي الوجه الشرع. مثلا واحد الفعل يكون عنده جهتان. هذاك الفعل اللي يكون عنده جهتان إذا وافق جهة الشرع يقال له صحيح. مثلا نوضنا حنا صلينا عملنا أربعة ركعات، هاد أربعة ركعات فيها الطهارة وفيها القبلة وفيها ستر العورة وفيها القراءة وفيها وفيها وفيها سن السلام، هذا موافق للشرع؟ شنو نقول له هذا العمل هذا صحيح. إذا هذه هي الصحة، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. وشكون الصحيح؟ الموافق. الصحة موافقته، والصحيح هو الموافق، لأن الصحيح وصف. شو باش نشرحوه بالوصف؟ ما هو الصحيح؟ الفعل الموافق. وما هي الصحة؟ موافقة الفعل. جوج تفسيرات. نوضنا حنا صلينا ولكن ما عملناش ركوع، ما عملناش السجود، هذا فعل خالف أم موافق؟ هذا هو الصحة والفساد. ما هي الصحة؟ موافقة الفعل ذي الوجه الشرع. ما هو الصحيح؟ الفعل الموافق. ما هو الفساد؟ مخالفة الفعل ذي الوجه الشرع. ما هو الفاسد؟ المخالف. فالفساد مخالفة والفاسد المخالف. واضح؟ واضح. احنا شنو نقولوا الفعل ذي الوجه الشرع؟ إذا كان عنده غير واحد جهة واحدة. مثلا الإيمان. واش عندنا إيمان؟ فالإنسان الإيمان يصدق بالله ورسوله، شنو غنقول له هذا؟ نقول له الإيمان، لا ما نقولش نقول الإيمان، هذا الإيمان هذا. ما كانش التصديق بالله ورسوله، واش تقول هذا تصديق المخالفون؟ لا هذا كفر، إذا هنا ما عندناش جوج جهات هنا. هنا عندنا جهة واحدة، في باب الإيمان وباب الكفر، واش عندنا جهة ثانية ولا جهة واحدة؟ عندنا جهة واحدة، عندنا يعني إما الموافقة وإما المخالفة. إذا كان الموافقة هذاك الإيمان، كان المخالفة هذاك الكفر. إذا ما عندناش هنا إيمان مخالف وكفر مخالف موافق، عندنا ولا جهة واحدة. إذا معنى متى تدخل الصحة والفساد في الفعل اللي عنده جوج جهات، أما جهة واحدة كفر إيمان، تقول فيه الصحة والفساد ولا ما تقولش؟ تقولش. هذا عندنا الصحة، عندنا الصحة في باب العبادة والصحة في باب المعاملة. شنو الصحة في باب المعاملة؟ هو الذي يترتب عليها الآثار، ما لم يكن شي مانع الذي يترتب عليها الآثار. معنى إذا وجدت ذيك الموافقة يترتب عليها الآثار، البيع إلى آخره سوف الشروط متوفر ركن لا تترتب عليه الآثار. شنو الآثار ديالو؟ هو الملكية أو الاستمتاع أو إذا كان النكاح فيه الاستمتاع، وإذا كان البيع فيه الملكية. شنو الآثار للصحة في المعاملات؟ هو ترتب الاثار اما الملكيه واما الاستمتاع. لا كان في باب النكاح مش يكون، واذا كان في باب العقود الملكيه مثلا. شنو الصحه في باب العباده؟ اما نقول الصحه هو الاجزاء اي الكفايه، او نقول اسقاط القضاء. اذا الصحه في باب العباده اش غنعملوا على حسب الخلاف ديك تفسير الاجزاء؟ يمكن نقولوا الصحه هي اسقاط القضاء، اذا صح اسقاط القضاء نقولوا الصحه والا فلا، او نقولوا هي الاجزاء. معنى الاجزاء اي الكفايه، يقدر ما يسقطش القضاء ويكون عندنا الصحه. ممكن ممكن الصحه كاينه معنى الاجزاء كاين، ولكن اسقاط القضاء ما كاينش، وما عليه السمه صحيحه من صحيحه. هذا الصحه في باب العباده. ما هي الصحه في باب العباده؟ اما الاجزاء بمعنى حصول الكفايه، واما اسقاط القضاء. ولكن الصحه في باب هذا، في باب ترتب الاثار، على هذا غنشوفوا النهي. اذا كان النهي يقتضي الفساد في باب العبادات، ماشي يكون تما، مع ان هذه العبادات ما سقطتش القضاء او ما عطتش الكفايه لانها فاسده. ولكن في باب المعامله ماشي يكون الفساد، ما ترتبش الاثار في باب العقود او الاثار في باب، لا هذا هو. عرفنا العنوان؟ اذا النهي يقتضي الفساد او لا، هل يلزم الفساد او ما يلزمش؟ هنا المساله فيها اربعه الاقسام. القسم الاول اذا كان التصرف في امر حسي، هذا المنهي عنه، هذا الشيء اللي ماشي نوقعوا فيه ماشي يكون تصرف في امر محسوس، معنى يدرك بالحس وعنده صوره في عالم الوجود. هنا باتفاق العلماء انه يقتضي الفساد هنا، فهمنا؟ اذا كان المنهي عنه تصرف في امر محسوس، امر واقعين، امر موجودين يتعلق به الحس، اش ماشي يكون هنا المنهي فاسد؟ ما فيش النزاع. بحال ايش؟ كشرب الخمر وكالزنا وكالغصب وكالقتل وكالسرقة وكالغيبة والنميمة. إذا الغيبة أنت لا يهضر يهضر الإنسان جو محسوسة، السرقة دالو الفلوس ديالو، واش يمكن هاد السرقة والغصب تكون صحيحة؟ واش الزنا غيكون صحيح والشرب ما يكون صحيح؟ هذا باتفاق. علاش؟ لأن هذا منهي عنه لذاته، القبح تعلق بذاته، هذا القبح والتعلق بذاته، هذا فاسد، هذا العمل فاسد، هذا ما كاينش النزاع. إذا كان المنهي عنه فيه تصرفا ذاتيا محسوسا والقبح يرجع لذاته، شغي يكون هذا فاسد إلا لدليل خارجي. معنى لدليل خارجي، قد يكون في أمر محسوس وتم الصحة ولكن لدليل خارجي. فحال ايش؟ فحال النكاح في الحيض، الإنسان ماشي ينكح في الحيض، هذا النكاح في الحيض هذا أمر حسي ومع ذلك ماشي فاسد، حرام ولكن ماشي فاسد. إنسان ينكح المرأة ديالو في الحيض، عنده الحرام، عنده الحرام ولكن الفساد ما كايناش، وهي في أمر محسوسين، حزينة أمر محسوس، هذا هو هذا تصرف محسوس، ومع ذلك اقتضى الصحة والفساد وما اقتضاش، ما اقتضاش. علاش؟ لدليل خارجي. علاش؟ لأن هذا النكاح هذا ماشي فاسد لذاته، لا للإداية، ماشي بحال الزنا. لأن القرآن يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو آلة. إذا هذا النكاح ماشي فاسد، ماشي القبح لذاته، وهي القبح لمعنى طارئ. شنو المعنى الطارئ هنا؟ هي الإداية والضرر. إذا هذا يكون فاسد؟ لا ما يكونش. باش غنعرفوا ماشي فاسد؟ يترتب عليه الآثارات. شنو الآثارات؟ إذا السيد دخل للمرأة ديك طلق الزوج ديالها ثلاثة طلقات وداها واحد الانسان ودخل بها في الحيض، هنا تحل للاول، تحل للاول وان كان هذا النكاح حرام، وان كان هذا النكاح حرام، يعني معاهم فيها الخلاف، وان كان هذا النكاح حرام تحل للاول. علاش؟ لانه ماشي فاسد هذا النكاح، هذا النكاح فاسد ماشي فاسد. واذا وقع شي ولد هنايا يثبت النسب، يثبت النسب، ولا كان باقي ماشي كمل للمهر، لا يكمل للمهر. إذا أحكام كاملة لا ترتب على هذا النكاح، لا ترتب. إذا لو كان فاسد لا ترتب عليه الآثارات، ما ترتبش، فهمنا؟ هذا النوع الأول في باب المنهيات. المنهي إذا كان فيه تصرف أمر حسي يتعلق، وهيدا تشوفه بعينك، هذا النهي هذا ماله هذا؟ شنو الأصل فيه؟ فسد. علاش؟ لأنه قبيح لذاته، السرقة والغيبة والنميمة والغصب والسرقة هذه قبيحة لذاتها، ولا نخرج عن الأصل لا لدليل. معنى إذا جاء دليل يقول لنا إن هذا مهناش الفسد، نعمل على ذلك الدليل. نعم، مثل ذلك كالنكاح في الحيض، هذه النكاح في الحيض هو حرام، لإنسان يأثم، آثم آثم، ولكن واش فاسد؟ ماشي فاسد. علاش؟ لأن ماشي قبيح لذاته، قبح للضرر التي ترتب عليه، أما هو النكاح مشروع لأن فيه العقد وفيه كل شيء، هذا مشروع لذاته، ولكن الحرمة ما جات له عندك الضرر اللي ترتب عليه الآية، ترتب عليه الآثار، لأنه فاسد وماشي فاسد. شنو الدليل على أنه ترتب عليه الآثار؟ هو تحل للزوج الأول، ولا كان باقي ما كمل المهر يجب التكميل، ولا يوجد شي ولد يكون فيه النسب، إذا هذه كلها آثار ترتبت، ترتبت هذا هو. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ماشي يكون التصرف ماشي في أمور محسوسة، في أمور شرعية. هذا النوع الثاني، ماشي يكون في أمور شرعية. هذا ما ماشي يكون في أمور شرعية غنشوفوا. هذا النهي هذا يأتي لذاتها، أي لمحل العمل، لذاتها ولحقيقتها وأركانها. هنا هذا النهي إذا هذا غيكون فاسد. النهي في هذا اش ماشي يقول؟ علاش؟ لأن النهي رجع لحقيقة الشيء ولمحل الشيء وللمعقود عليه، غيكون فاسد. فاسد مثلا في حاليش غالبيع الطير في السماء، البيع الجنين في بطن أمه، للبيع المعدوم، لأن هذا المحل العقد ما كيناش، محل العقد ما كينش، اللي غنعقدوا عليه ما كينش، لأن الجنين ما كينش، وثم الطير في السماء ما كيناش، والمعدوم ما كيناش، وحنا نبيعه، هنا المعقود عليه كين، شغي يكون هذا البيع هذا؟ فاسد. علاش؟ لأن النهي راجع ماشي لشيء خارجي، لا للشيء لذاته. مثلا مثل الصلاة ما فيها شيء، فيها شيء الفاتحة، الصلاة ما فيها شيء، لأن جاء للحقيقة، يعني لحقيقة الشيء، لأن ما هي ما تكونتش، شغي يكون هذا؟ فاسد. فالصلاة بدون ركوع، بدون سجود، بدون كذا، لأن رجع للماهية هذه، ماشي لخارج ما، لأن للماهية. شغي يكون هذا؟ قولوا أن يكون فاسد باتفاق العلماء. النهي إذا كان يرجع لمكان المعقود عليه ولمحل الشيء لحقيقته ولأركانه، شغي يكون هذا؟ فاسد. في شي خلاف النوع هذا؟ ما فيه شي خلاف. كالنهي عن بيع هذاك الأجنة، أو ما في بطون الأمهات، أو المفقود أو المعدوم أنت تبيعه، ما له هذا يكون فاسد. علاش يقتل فاسد؟ لأن الحقيقة ما كيناش هنا، هذا النهي راجع لشيء خارج أو لنهاية ذاتها. النهي في هذا الباب هذا مش يكون فاسد باتفاق العلماء. شحال هذا مجوج. النوع الثاني الثالث ماشي يكون النهي في الأمور الشرعية، ولكن ماشي لشيء داخل الماهية، لا لشيء خارج عن الماهية، ماشي لشيء داخل الماهية، لا لشيء خارج الماهية. هذا لشيء داخل الماهية يتنوع لنوعين، فيه أمر خارج عن الماهية وهو لازم، وشيء خارج عن الماهية وهو ليس بلازم. شحال فيه ماذا؟ نوعان. إذا هذا النهي مش يكون واش لحقيقة الشيء أو لما يلزم الماهية، لشيء خارج، وهذا الشيء الخارج إما ماله وإما لازم الماهية أم لا. هذا يتنوع لنوعين، إما أن يكون الشيء لخارج وهو يلزم الماهية، أو لشيء خارج وهو لا يلزم الماهية. أغنى القسم الأول، لازم للماهية، شيء لازم للماهية، هو ماشي داخل في الماهية، خارج عنها، ولكن ما يفرقاش. مثلا في حل النطق بالنسبة للإنسان ما يفرقوش، أو الحياة بالنسبة للإنسان ما يفرقوش، شيء اسمه هذا أمر لازم ماشي يكون في حال هيدا. وشنو هذا الأمر اللي ماشي يكون لازم؟ هذا إما ذي يكون اليوم يتعلق بذلك الشيء، معنى يومه لا ينفصل، معنى ماشي يكون ذلك اليوم ظرف للعمل، وما يمكنش ذلك العمل يكون بلا يوم، فهمنا؟ أو ماشي يكون شرط فيه، ماشي يكون شرط فيه. مثلا الصيام يوم العيد، واش يتصورنا الصيام بلا يومين؟ إذا شغي يكون الصيام يوم العيد؟ الصيام في يوم العيد، فيوم العيد لازم له هو النهي عن الصيام. شوف النهي عن الصيام، ولكن ماشي لذاته، لكونه في يوم العيد. ولكونه في يوم العيد هذا أمر خارج أو لا داخل في المية، ولكن لازم. واش يتصور نحن نصوم نصوم يكون الصيام ماشي في يوم العيد؟ خلي الصيام من كذا، لا الصيام يوم العيد. هذا ماله صيام، النهي ماشي عن الصيام، عن أمر خارج وهو يوم العيد، ولكن لا يفارق الصيام. يفرقون ماشي يفرقوا شيء؟ لا. أولا مثلا ماشي نبيعوا واحد الحاجة بالشرط، مثلا الربا الزيادة، البيع بالزيادة، مثلا ماشي نبيعوا درهم بدرهمين. إذا هذا الدرهم بدرهمين، هل بدرهمين لازم للبيع؟ لازم. النهي واش داخل في حقيقة البيع؟ لا ماشي داخل، ولكن هو من شروطه. احنا شرطنا هيدا، انا ماشي نبيع لك درهم بدرهمين، هو ماشي في حقيقة البيع، ولكن هو شرط لازم له. هذا ماله هذا؟ هذا واش عن حقيقة البيع او عن امر خارجين؟ شنو هو الزيادة؟ ولكن زيادة مشروطة فيه. هذه الزيادة مشروطة فيه شنو؟ امر لازم؟ لازم. هذا فيه الخلافات. هذا عند الجمهور يقتضي الفساد، وعند ابي حنيفة لا يقتضي الفساد. هذا عند الجمهور ماله؟ يقتضي الفساد، وعند الجمهور لا. هذا فيه خلاف بين الجمهور والحنفية. الجمهور قالوا يقتضي الفساد، قالوا علاش؟ لان ما يتصورناش الصيام بلا ذلك الشيء، اذا هذا ينهى عنه. لا، هذا الذي يقول الواحد بالشخص له جهتان، وهذا شيء ملازم. هذا هذا في حال ديك الصلاه في الاوقات المكروهه، معنى ما يمكنناش الصلاه وما تكونش في ديك الاوقات هذه، لان كونها في ديك الوقت هذا امر لازم. والصيام في يوم العيد ما يمكنش الصيام وما يكونش ديك. وكذلك هذه الزياده اللي قلنا في الغيبه، هذا نهي ماشي لذات الشيء لامر خارج، ولكن ماله لازم عند الجمهور. شيخ للفساد، هذا النوع الثري يقتضي الفساد عند الجمهور. ابو حنيفه لا، ما يقتضيش الفساد هذا، ولهذا عنده الصيام نهار العيد هو حرام، ولكن يسقط عنك النظر الى نظرته. علاش؟ لانه يصح. مثلا اذا صمت نهار العيد كان عندك واحد النظر وقدمت عليه، هذا الاقدام حرام، علاش؟ منهي عنه. ولكن اذا فعل وقع صحيحا يسقط عليه النظر، علاش؟ لانه امر لازم ماشي داخل في الماهيه هذيك. يقول لك هو صحيح لذاته وحرام للخارج. من ناحيه للصيام هو صحيح، والحرمه ما جات لك عندك الامر الخارجي، اذا هذا عنده جهه ثانيه، هذا الصحه والحرام. الحرام للاقدام والعمل عليه، ولكن ديك الصيام صحيح، هذا النهي الخارج. هذا النوع المال، هذا ها النوع اللازم. النوع الرابع او الثاني هنايا اللي ماشي لازم، معنى امر النهي للشيء لامر خارجين ولكن ماشي لازمين. هذا بحال ديك البيع اللي قلنا قبائل، البيع للجمعه، الصف الارض المغصوبه، الوضوء بالمكان المغصوب، الى اخره من هذا الشيء. حاجه اللي مثلا البيع يوم الجمعه، هذا يوم الجمعه، البيع في يوم الجمعه منهي عنه؟ منهي عنه، ولكن واش لاجل البيع او لاجل الجمعه؟ فالجمعه تفارق البيع والبيع يفارق الجمعه، معنى يمكن يكون بيع بلا جمعة بلا صلاة، يكون صلاة بلا بيع، كاين شي تلازم بينهما. كذلك النهي بالصلاة في الأرض المغصوبة، إذا الغصب يتحقق بياش بلا صلاة، والصلاة تكون بلا غصب، إذا لا تلازم بينهما. يمكن الإنسان يغصب ولا يصلي، ويمكن يصلي ولا يغصب، ويمكن يعمل بجوج. إذا هذا النهي هذا شمش يكون للصلاة ولكن لأمن خارج، يلزم ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش. علاش؟ لاجل الغصب، لاجل الى اخره، لنهي البيع يوم الجمعه. هذا ماله هذا؟ هذا فيه مذاهب. الجمهور يقولوا ما يقتضيش الفساد، منهم الحنفيه، الظاهريه والحنابله يقولوا يقتضي الفساد، الغزالي والفخر الرازي يقولوا اذا كان في المعامله ما يقتضيش الفساد، واذا كان في العباده يقتضي الفساد. هذا فيه الخلاف. خلاف بين ايش؟ الظاهريه والحنابله يقولوا؟ يقول فيه فاسد. هذاك الصلاة ولا شي فاسدة، ديك العام اللي مشي تكون الصلاة في الأرض المغصوبة كلشي مشي يكون فاسد. عند أبو حنيفة ما كاين فاسد، عند الجمهور ما كاين فاسد، عند الإمام الغزالي والإمام الرازي دي فرقوا. شنو يقولوا؟ إلا كان في العبادة سيكون عندنا الفاسد، ولا كان في المعاملات ماشي الفاسد. يقول لك علاش؟ يقول لك لأن العبادة فيها الطاعة، وهذا راه ماشي طاعة. والمعاملات شنو فيها؟ فيها المصلحة للناس، والمصلحة للناس هنا هذيك المسائل طائعة على المصلحة، هذا هو، هذه هي الخلاصة لهذا الشيء هنايا، فهمنا؟ شنو خلاصة الفساد؟ هي نرجع إلى أربعة الأشياء، إذا كان المنهي عنه تصرفان محسوسان في عالم الواقع، ماله هذا؟ فاسد، هذا هو الأصل فيه، وقد يكون صحيحا لدليل خارجي كالوطئي في الحائض. إذا كانت تصرف في الأمور الشرعية ولكن لمحل المعقود عليه ولمحل الشيء، هذا فاسد باتفاق العلماء. وإذا كان ماشي لحقيقة الشيء لأمر خارجي إما يلزم أو ما لا يلزم، إذا كان يلزم عند الجمهور باطل وعند الحنفية صح، وإذا كان لأمر خارجي ليس بلازم في ثلاثة المذاهب، عند الجمهور صحيح ومنهم الحنفية، وعند الظاهرية باطل، وعند الرازي والغزالي في التفصيل بين العبادات والمعاملات. لكن واحد النظرة أبو حنيفة هنايا يقول لك أبو حنيفة عندنا واحد الفرق بين البطلان والفساد، ولكن هذا الفرق فين يعمله هو أبو حنيفة؟ يعمله في المعاملات، أما في العبادات ما عندوش، عنده كيف كيف في المعاملات اللي فرق الفرق. يقول لك الباطل شنو يكون؟ يكون فاسد مخالف في حقيقته في أصله ووصفه. إذا كان المخالفة في حقيقته في أصله ووصفه شنو يكون؟ الذي يكون لا في حقيقة في أصله ووصفه، هذا باطل، ولكن غير في الوصف يكون فاسد. مثلا كان عندنا هذاك البيع، شوف ذيك البيع، بيع الملاقح وبيع الأجنة، هذا في حقيقته وصفته هذا فاسد. وإذا كان عندنا ذيك البيع بالزيادة، البيع في أصله ما كاين حتى مشكل، الزيادة هذاك فاسد بالوصف ديالو. إذا أبو حنيفة ذي فرق بين البطلان وبين الفساد، فين؟ في المعاملة. إذا شكون عنده البطلان؟ يكون مخالف بأصله ووصفه، بحال ايش؟ كبيع الملاقح، هذا بأصله ووصفه مخالف. وشكون يكون عنده الفاسد؟ يكون مخالف بوصفه وأصله، لا هو ذيك البيع الدرهم بالدرهمين، لأن الزيادة مخالفة، أما البيع ما فيه والو. فإذا كان موافقا بأصله مخالفا بأصله يقول له الفاسد، والفاسد عنده ما يلزمش البطلان. مثلا عندنا الإثم معنى لا في ظهر الثمرة، مثلا لي زولنا ذيك الزيادة البيع صحيح ولا إثم فيه، ولكن لبقى ذيك الزيادة البيع صحيح وفيه الإثم، وعند الجمهور فيه الإثم وفاسد. شوف في ظهر الثمرة، مثلا احنا بعنا درهم بدرهمين، هذا الدرهم بدرهم أو حفنة بحفنتين ولا بحال هذا، هذا الدرهم بدرهمين عند الجمهور ماله هذا؟ فاسد وباطل، جوج بهم فاسد وباطل. علاش؟ اللي هو أن لأمر خارجي لازم، لأمر خارجي لازم، عند أبي حنيفة ماله هذا؟ هذا فاسد ماشي باطل. علاش؟ لأنه الفساد جاله من جهة الوصف، المخالفة غير من الوصف ماشي من الأصل. فإذا البيع غير تغتب عليه الثمرة، تغتب عليه الثمرة، ولكن فيه الإثم. لزولنا ذيك الزيادة حتى الإثم يبقاش، يبقى الإثم ويبقاش. أما الجمهور ما يتغتب عليه الثمرة ويكون آثم، جوج. هذه الطريقة في هذا الشيء. إلا أن الإمام ديالنا هنايا عمل واحد الطريقة أخرى، يقول لك لا كان النهي لحق الله فيه الفسد، ولكن لحق الغير ما فيهش الفسد. هذه تفصيل عند الإمام هنايا. الطريقة ديالنا الإمام رحمه الله شنو عمل؟ واش عمل هاد التفاصيل اللي قلنا ولا تفصيل أخرى؟ شنو عمل؟ قال إذا كان لحق الله فيه الفسد، وإذا كان لحق العبد ما فيهش الفسد. هذه الخلاصة، قال قاعدة عندنا في المذهب هذا. اسمع، قال الإمام في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين. شنو في ذلك؟ أي في دلالته على الفساد أم لا؟ فيه خلاف. وفي جمع الجوامع ابدأ أنه يدل على الفساد، ولكن الدليل للفساد قيل شرعا معنى مأخوذ من الشرع، وقيل لغة أي مأخوذ من اللغة، وقيل عقلا أي مأخوذ من العقل. ما يدل مصدر الفساد؟ قيل من جهة الشرع، وقيل مصدر الفساد من جهة العقل، وقيل من جهة اللغة، باش نعرفوا بأن هذا فاسد لا الشرع يدل على ذلك، باش نعرفوا هذا فاسد لا اللغة تدل على ذلك الشيء، باش نفهموا هذا فاسد بالعقل. هذا الشيء يسمى المصادر للفساد، اللي مش يقول فيها ابن السبكي قيل شرعا قيل العقلان قيل لغة، فهمنا؟ هذه قيل ديش نفشل الخلاف هذا، هذاك الفساد كاين ولكن ما مصدر الفساد؟ معنى من أين نأتي بدليل الفساد؟ هل من جهة العقلي أم من جهة الشرعي أم من جهة كذا؟ قال: والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل المفصلين، هذا هو القاعدة الجمهور. وما دلل بدليل المنفصلين إيش غير يكون هنا بالنسبة لقارن أهل الجمهور؟ هو إذا كان النهي لخارج غير لازم، هنا يكون الفساد والباقي ما كاينش الفساد، لأن الجمهور عملنا الفساد في ثلاثة صور: إذا كان في الأمر المحسوس، إذا كان في الأمر الشرعي وهو لذاته، أو في الأمر الشرعي لخارج لأمر لازم، هنا يكون الفساد. وفي ماشي يكون ما كاينش الفساد لأمر خارجي ليس بلازم، هو ذيك الصلاة في الأرض المغصوبة، البيع يوم الجمعة، الثياب الصلاة المغصوبة إلى آخره. قال: اختلفوا في ذلك، وحجتهم في ذلك، شنو في ذلك؟ أنه يدل على الفساد، هذاك حجتهم في ذلك، أن الصحة أن الصحابة والتابعين رضوان عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بايعات وأنكحة كثيرة. قال لك العمل السلف الصالح والتابعين يقولوا هذا البيع فاسد، هذا الزواج فاسد، يوم يجابوها منه. مثلا السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقولوا هذا عقد فاسد، هذا نكاح فاسد، هذه صلاة فاسدة، بس استدلوا عليه ما يجابوه من المناهي بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال. وإذا معنى شغي يكون منكر شيء، شغي يكون مش يكون إجماع، هذا دليل إجماعي، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى، يقول له دي فساد، لا لا عندنا دليل آخر يقول ما كاينش فساد، ما يقول له شيء هذا ما يدون شيء، لا دي يسلم له هذا دي يجيب له دليل آخر، بل يعارضه بأدلة أخرى. وعلى هذا الأصل، شنو على هذا الأصل؟ هل يقتضي الفساد أم لا؟ اختلف الفقهاء في نكاح الشغال، هل يفسخ أم لا؟ شنو في نكاح الشغال؟ مثلا نكاح الشغال هو الخالي عن المهر، هذا هو نكاح الشغال. مثلا واحد الإنسان اللي يخطب له بنته يقول له أعطيك بنتي أعطيني بنتك أو أختك ولا شي حاجة، مرأة في مقابلة مرأة، هذا المرأة بلا مهر وهذا بلا مهر، شي اسم هذا هو الشغال، مأخذ من شغارة فهو إذا فرغ عن كذا، أي لا فارغ عن كذا عن الماء. هذا النكاح هذا فاسد منهي عنه، اللي يقول فاسد هذا النكاح ما كاينش منه، واللي يقول لا النكاح حرام ولكن عمل النكاح صحة ولكن عمل الواجب ديالو باش ينزولوا الإثم. هل يفسخ أم لا؟ هل يفسخ؟ في المالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك، معنى لا تحكم بفسخه، إذا معنى العقد صحيح، والإثم باش غندفعه؟ نعطيه المهر والحمد لله، ولكن إذا كان فاسد هذاك ما كاينش من نقطة نجيب عقد آخر، أنا ضد الثمرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم في فساد نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم في فساده. ومنه بيع وشرط، شنو بيع وشرط؟ مثلا إنسان يعمل البيع ويشرط عليه واحد الشرط، غنبيع لك هذا الدار ولكن نبقى نسكن فيها كذا، ونبيع لك هذه السيارة تخليها لي كذا، نبيع لك هذه الساعة تخليها لي طالع كذا كذا، نبيع لك هذا الكتاب يبقى عندي واحد المدة نطلع فيها ونجمع نجمع نجري له، هذا شيء يسمى بيع وشرط. هذا بيع وشرط منهي عنه؟ منهي عنه. قال الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومنه بيع وسلف، مثلا مش نبيع لك ولكن تسلف لي، غنبيع لك الدار ولكن تسلف لي قد نبيع لك الأرض تسلف لي كذا، هذا شيء يسمى بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، هذا ذيك بيع وشرط، بيع وسلف، ديك كذا كذا، هذا في ذيك غدي في ذيك النهي لخارجين ولكن لازمين، هذا هذاك ذيك الأمثلة اللي تسمى نهى، شيء اسم هذا النهي للخارج لأجل الشرط ولكن الشرط داخل في العقد أي لازم له، نهي لأمر خارجي ولكن لازم، أما في الأرض المغصوبة هذا مش لازم، هذا لأنه منهي عنه، ففي فسادها خلاف. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة، هذا الصلاه في الاوقات الممنوعه والامكنه الممنوعه. هذا الصلاه في الاوقات الممنوعه ما لها هذه؟ هذه هي فاسده لامر خارجي ولكن لازم. هذا يحيد هذا ولا ما يحيدش؟ لان ما شي يحيد خصك ما تصليش. ما يتصورش انا نصلي في هذه الاوقات وما يكونش عندي. هي لامر خارجي ولكن ماله لازم. والامكنه الممنوعه، شنو الامكنه الممنوعه؟ هي اللي كنا نقولوا قبيل، ديك المكان السبعه، لان يعني ذاك المكان السبعه هذا منفصل، يمكن تكون ولكن لا ما يمكنش الصلاه وما لا. يعني ماشي من هيو هذاك، من الامور اللازمه. هذاك نهي لازم لامر خارجي ولكن لازم. الامكنه الممنوعه مال هذا من الامر الخارجي ولكن هو لازم. ففي جميع ذلك خلاف بناء على ان النهي يدل على فساد المنهي عنه. قال لك هو تحقيق المذهبي. هذه الامثله هنا الامام رحمه الله ذكر الامثله، ذكر مثال نكاح الشغار، بيع وشرط، بيع وسلف، صلاه في الارض المغصوبه، صلاه في الاوقات الممنوعه في الامكنه الممنوعه. هذه السته الامثله اللي ذكر. شحال هذه الامثله؟ السته. هذه الامثله السته بناها الامام الشافعي على هذه القاعده، الفساد وعدم الفساد. هنا هو تحقيق المذهب أن النهي عن شيء إن كان لحق الله. هذا تحقيق المذهب. يقول لك حنا عندنا أنه إن كان لحق الله فيه الفساد، إن كان لحق الخلق ما فيهش الفساد. فإنه يفسد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه. وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. من هو يكون فاسد؟ ما يكونش فاسد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصغية؟ التصغية معروفة، البقرة ماذا تحل باشي تجمع الحليب. قال فلا تصغه الإبل والغنم. فمن ابتاعها، معنى فمن ابتاعها فمن اشتراها، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها يعني قبلها، وإن شاء ردها وسعى من ثمرين. إذن هنا لا تصغه، هذا نهي، ولكن النبي عمل له الخيار، قالوا لا بغيت قبلها بغيت غدا. ولكن تسمى الفساد يكون هذا الخيار ما يكونش. هذا علاش؟ لان لحق العبد ولحق الله، لحق العبد. قال الامام فانه يحكم صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الامساك، لان مش يكون فاسد. فلما جعل له صلى الله عليه وسلم الخيار في الامساك دل على انه لم يفسخ، وذلك لان الحق فيه للعبد لا لله. وان كان النهي فيه لحق الله تعالى فانه فاسد. شكون فاسد؟ المنهي عنه. ولذلك قلنا ان البيع وقت النداء للجمعه يفسخ. علاش؟ لان هذا الحق للناس، الحق منه هذا ظل هذا. هذا واش حق لله ولا حق لله؟ لا ولا بعد تحقيق من هذا، لا عنده تحقيق من هذا. هذا ما هو قال لك اللي عندنا احنا في المذهب. احنا عندنا في المذهب اللي يكون حق الله، اما هذا من ديك هذاك القول الراسي هذا. لان لا ماشي نخوضوا عليه في الشيء. قلنا شنو قبيل؟ قلنا لنا كاين لنهي خارجي عند الجمهور شيكون غير لازم، يكون الصحه شيكون يكون الصحه الحن لا الجمهور الصحه الظاهريه مالو الفساد. هادو الغازي بالتفصيل. اذا هذا بالنسبه للجمهور سيكون الصحه ياك، بالنسبه للحنابله والظاهريه البطلان، بالنسبه للفقه الغازي يكون البطلان. ولكن هو هذا تحقيق المذهب. عندنا لحق الله وما عندهم تحقيق المذهب، لانه منهي عنه لحق الله. وهذا وجه تفريقتي اكثر غوات بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بالطلاق وما يفسخ عنه بغير طلاق. قال لك عندنا حنايا كاين العلماء كاين شي نكاح اللي يقولوا هذا مفسخ باش دي تفسخ تنطلقوا، وكاين اللي تفسخ بلا ما تطلقوا. فهمنا؟ قال لك عندنا حنا في المذهب كاين انواع من النكاح نقولوا مفسوخه، مفسوخ بذاته بلا ما تطلقوا، وكاين لا تطلق غادي تفسخ. هذاك اللي يكون مفسوخ بذاته بلا ما تطلق شيكون؟ غادي يكون فاسد بنو هذا لحق الله، واللي حتى نطلقوا لحق العبد. هذا هو معنى. قال وقت النداء يفسخ لانه من يعني لحق الله، وهذا هو وجه تفريقه اكثر رواتي بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير طلاق. فانهم قالوا كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه. علاش؟ إما حق للزوج أو حق للزوجة أو لا. هو عنده حق في الإمضاء ديالو والفسخ ديالو، لا بغى يمضيه معني ينفذه، لا بغى يفسخه، هذا باش يتفسخ، هذا خصو الطلاق هذا. علاش؟ لأنه العقد، هذا منعقد، هذا النهي فيه كاين شي فساد ولا ما كاينش؟ ما كاينش فساد، هذا فيه الخيار، بغيت تكمل عليه بغيت تفسخه، ولكن ما يتفسخش ماشي يتفسخ بالطلاق. علاش؟ لأنه انعقد، فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له، إلا لحق من له الخيار. ومن له الخيار؟ لحق من له الخيار. شكون من له الخيار؟ والعبد، هو الزوج أو الزوجة أو الولي. فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد، وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة، لا خيار فيه لأحد الثلاثة. شكون لأحد الثلاثة؟ لا خيار للزوج ولا للزوجة ولا الولي، بل يجب فسخه على كل حال. هذا غير تفسخ بنفسه، هذا واش تقول لا تنطلقوا؟ لا، هو في الأول ما نعقدش هذا، لأن نطلقوا خص يكون نعقد، لأن هذا ما نعقدش. فإنه يفسخ بغير الطلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لأحد منهم لكان الخيار له. ومن جملة النكاح الخامسة، هذا النكاح الخامسة ماله هذا؟ واش نشوفوا تيبغي الولي وما يبغي شيء؟ مثلا نكاح المحارم، واش نشوفوا كذا؟ لا، هذاك مفسخ لذاته، هذا في حق الله هذا. ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه، فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله، فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق. ده ما يكون طلاقا، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، والعقد ما كاينش هنايا، وحيث لا عقد فلا حل. فهذه قاعدة المذهب، هذه هي قاعدة المذهب عندنا. إذا شنو قاعدة المذهب عندنا؟ لحق الله يفسخ يعني فاسد، وإلا فلا. وما خرج عن هذا إنما هو لدليل المنفصلين. ثم قال الإمام: واعلم أن النهي يقتضي الدوام. هذه من المسائل اللي قلنا ما تكلمش عليها المصنف، أحال عليه الشارع. معنى يقتضي الدوام، ما تسمع أنت لا تفعل، شنو خص يكون هنا؟ الدوام، إلا إذا قيدنا. إذا النهي خص يكون عنده الدوام، إذا جاء القيد نعمله على القيد، وخص يكون عنده الفورة. شنو يكون عنده الفورة؟ مثلا النهي من دابا ما عندوش التراخي، إذا بغينا التراخي سنقيده. وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، كما أن من مأمور. ولكن النهي، الأمر فيما تقدم عنده شي دوام؟ لا. عنده شي الفور؟ لا. تحقيق في الأمر، فالأمر لا يقتضي التكرار، والتحقيق لا يقتضي الفور، ولكن بالنسبة للمأمور به كيف كيف. وما ذكرنا من مسائله والمهم في الفقه، ثم قال القول في التخيير.